سيداتي سادتي مساء الخير. النهاردة لقائنا الجديد مع برنامج كاتب وقصة. يمكن لقائنا مع قصة النهاردة هيكون لقاء جديد، بمعنى أنها قصة من نوع جديد. لكن قبل ما نلتقي بالقصة بنلتقي كالمعتاد بكاتب هذه القصة، وحنقدر نعرف رحلة حياة هذا الكاتب اللي ممكن أقول عليها ببساطة أنها رحلة من أغرب الرحلات. مشاهدينا الأعزاء، ضيف حلقة النهاردة هو الأستاذ صالح مرسي، الكاتب القصصي والصحفي بمجلة صباح الخير. صالح مرسي بدأ رحلته مع الحياة في سن مبكرة، عندما التقى وهو سنه 8 سنين بأول قارئ له في مدينة كفر الزيات. القارئ كان جندي في الجيش المرابط، كلف في ذلك الوقت بحراسة مخبأ يجاور بيت صالح. لأول مرة في حياته يجد إنسان يستمع بشغف واهتمام إلى أول قصة كتبها صالح في حياته، وكانت بعنوان الأسد المرعب. عندما بلغ صالح 15 سنة كان فرغ من التهام آخر نسخة وصلت إلى طنطا من روايات الجيب، وعلى صفحات روايات الجيب تعرف لأول مرة على شوامخ الأدب العالمي، فأرى لدستيوفسكي وتولستوي وديماس وترجنيف. كمان أرى صالح مرسي كتير قوي من المجلات والكتب، ومن بين المجلات نقدر نقف مدة كبيرة قوي عند مجلة دنيا الفن. المجلة كانت بتنشر في الوقت ده دراسات مبسطة عن المسرح، نالت الكثير من اهتمام القارئ المتعطش للمعرفة. كان بيعتبر صالح مرسي كان بيعتبر يوسف وهبي مثله الأعلى في التمثيل، وتعرف على الفنان سعيد أبو بكر اللي كان في الوقت ده مفتش التمثيل في مديرية الغربية، واللي قدمه على أحد مسارح طنطا فعلا في دور هام في أحد أعمال مولير المسرحية اللي هي مسرحية البخيل. كمان ضفنا أرى الأجزاء الأربعة الكاملة لألف ليلة وليلة. أول صدمة بيواجهها صالح مرسي في حياته هي أنه في يوم بيرجع من المدرسة بيلاقي حجرته الصغيرة كل اللي احتوته من كتب ومجلات مرمي براها ومبعثر، ووالده زعلان جدا والشرر بيتطاير من عينيه وبيحذره أنه لا يعود مرة أخرى إلى هذه الكتب، لأنه كان بيعتقد أنها بتعوقه عن متابعة دروسه في المدرسة. يتمرد صالح مرسي على هذه القسوة الشديدة، ومن هنا كانت البداية اللي هيقول لنا عليها صالح بنفسه. هي الحقيقة هو كان التمرد مولود معايا، أنا كنت حاسس بيه وكأنه مولود في دمي يعني. لكن الحكاية دي بالذات حسيتني بإني لازم أتمرد وبشكل عملي جدا على والدي. هو والدي كان قاسي حقيقي، بس أنا كنت طفل شاذ، ما كنتش طبيعي يعني، كنت شاي قوي، بتخانق كتير وبضرب ناس كتير وبتخانق مع ناس كتير وبعمل حاجات كتير غريبة جدا يعني. في السن دي أنا أذكر إن أنا كنت بشرب سجاير، وكان والدي يقول لي ما تشربش أشرب سجاير. إنما الكتب اللي كنت بقراها والمجلات، كل المجلات اللي كانت بتصدر في مصر في الوقت ده كنت بقراها بلا استثناء، وكان كل فلوسي رايحة عليه. هو كان بيحس انها بتعطلني عن المذاكرة، وده حقيقي كان بتعطلني فعلا عن المذاكرة، مكنتش ابطل قراية ابدا. ده اعتراف نرجو انه يكون سامعه دلوقتي يمكن ما اعترفتوش قبل كده وعنده يعني كلام يقوله في الحكاية دي كتير. فانا فوجئت بكل شيء ممزق حتى مذكراتي. كنت بدأت في سن 15 سنة اكتب مذكرات، طبعا كان فيها حاجات لذيذة جدا، قصائد شعرية رومانتيكية او اياتها الخائنة وحاجات من النوع ده، بس المذكرات كانت عزيزة عندي جدا. فأنا لما لقيت المجلات خصوصا دنيا الفن والكتب وروايات الجيب والمذكرات مقطعة ومرمية، ووالدي كان في حالة صورة غير طبيعية، فاللحظة دي قررت أن أعمل كل اللي أنا عايزه بأي تمن. كان أنا كنت في ثالثة ثانوي، أذكر ده كويس قوي. كانت البداية أن أنا رحت أقول له أنا مش هكمل المدرسة، طبعا دي كانت حكاية بالنسبة له شديدة البشاعة يعني. اعمل محاولات ما كانش في فايده، قلت له انا كنا ساكنين في كفر الزيات وبسافر كل يوم بروح طنطا بالقطر عشان اروح المدرسه، فكان الطلبه نصين، نص في مدارس الصنايع ونص الثانوي. بتوع الثانوي دول ولاد ناس بينضربوا كويس قوي، بتوع الصنايع اللي هم رجاله يعملوا اضرابات وذكرى الشهداء كل يوم والتاني ذكرى الشهداء، اللي عنده ميعاد مع حبيبته يعمل اضراب ويطلع حاجات كده. فانا حسيت ان بتوع الصناعي دول رجاله جدا، فقلت انا عايز اخش مدرسه صناعي. كانت كارثه في العيله، لان زمان كانت المساله دي مساله طبقيه بحته يعني. فهو حاول معايا محاولات، انا لاول مره بقف قدامه بقى وبقول انا داخل يعني داخل مساله ما فيش فيها كلام. نظر المدرسه كان صديقه مدرسه صناعي كان اسمه عبد الرحيم مازن الله يرحمه، فرح له فقال له هاته ندخله ميكانيكا ويطلع من سنه ثالثه يخش هندسه طبيه. المهم رحله حصلت. انا حسيت وانا في مدرسه صناعي حقيقي بالفارق الثقافي اللي بين المدرسه الثانوي وبين المدرسه الصناعي. ده بقى يديني نوع من الاحساس بالنقص، خصوصا ان اولاد عمي واولاد عمتي واخواتي ومش عارف ايه كلهم كانوا، ده غذاه قوي احساسي بالتمرد كمان. يعني الاحساس بالنقص غذاه احساسي بالتمرد، وبدات اعمل بقى حاجات غريبه، وعملت فرقه تمثيل مع ممثل موجود دلوقتي في بتاع اسمه حسين قنديل كان زميلي في المدرسه، ومع صديق طبعا اسمه فوزي عامر من الاصدقاء اللي يعني لازلت حد النهارده بعتز بمعرفتي ليهم يعني. وعملنا الحقيقه حاجات كتيره جدا كويسه خالص. فرقه تمثيل عملناها، كنا يعني ما انضمناش لاي حزب من الاحزاب، انما كانت لنا مواقف سياسيه حقيقيه. وكان لما خدت الدبلوم بعد كده ما كانش قدامي سكه غير ان انا اواصل الهرب، اواصل التمرد، اواصل الثوره، فالتحقت بالبحريه كمساعد مهندس. وضعي في البحريه كان اقسى من وضعي في الحياه الطبيعيه قبل اللي بتاع. كان لا انا ضابط ولا انا عسكري ولا انا صول ولا انا مش ما فيش اي حاجه، ما فيش اي وضع، شيء هلامي كده ملوش، خلاني باستمرار في حاله غليان. في السن دي في سن 19 او 18 سنه ونص، اما دخلت البحريه والاول مره بطلع من طنطا على البحر، على ايطاليا مثلا، على اسبانيا، على ليبيا، على اي حته في العالم، على الهند، امتصيت الحياه بكل ما فيها من فظاعه ومن بشاعه. كل شيء تجربه مفيده جدا يعني. البحر كان بالنسبه لي عالم، صدمني وامتصني، اخدني خالص. لكن الوضع الاجتماعي، المركب عباره عن مجتمع مصغر للبلد اللي هي تابعه لها. اذا كانت مركب مصري فهذه المركب تضم او تحوي كل ما في المجتمع المصري من تناقضات، من طبقية مثلا في الوقت ده بالذات بالتحديد كانت الطبقية بشعة جدا. وكان الملك فاروق مثلا ممكن او يعدي يشتم اي حد ويلعن ابو جدود اي حد من اللي واقفين على المركب، ما فيش اي حاجة. كنا بنعتبر في الوقت ده حرس تقريبا للملك فاروق يعني. وكان مسألة بالنسبة لي بتزداد حدة جواي. مرت 3 سنين الحقيقة ما كنتش حاس فيهم بحاجة غير ان انا بشوف بعيش البحر، العواصف، المركب وهي مثلا معرضة في وقت من الأوقات للغرق، النماذج البشرية المحيطة بي كانت بتصدمني قوي. يعني البحر باستمرار الأبيض أبيض والأسود أسود، الوحش وحش وكويس كويس. في البحر فيه كلمة يعني بيزنس، كلمة بيزنس دي انه بيعمل تجارة مثلا، يشتري سجائر ويبيعها ويعمل، اللي بيعمل بيزنس بيعمل بيزنس، الراجل الطيب راجل طيب، مفيش وسط ومفيش عمليات اللولبيه اللي موجوده في المدينه دي. ده كله كان بيديني صدمات نفسيه بشعه جدا وشديده على نفسي قوي. فارتديت تاني للقرايه، وكان ارتداد الحقيقه يعني انا اذكر في بالفضل قوي مجموعه كتابي اللي كان بيصدرها الاستاذ حلمي مراد، كان بيطلع ملخصات للاداب العالميه. مجموعه كتابي جرتني على طول لحاجه بتغذي النقص اللي كان عندي وهي الفلسفه. عشقت الفلسفه بعد كده وقريتها بقى. في انت قعدت في البحر 3 سنين زي سبع سنين، بس هما 3 سنين الاولانيين ما كنتش بقرا فيهم. وبعدين ابتديت تقرا بعد بدات كده. بقى اقرا واعيش البحر بشكل منظم بمخ منظم. طب بعد البحر والبحريه تركت انت المساله دي ورجعت للمدينه مره تانية، عملت ايه بعد كده في المدينه؟ يعني بعد ما تركت بعد 7 سنين عملت ايه؟ بعد 7 سنين في البحر دخلت كليه الاداب قسم الفلسفه وسبت البحر وجيت مصر وخدت الليسانس وانا بشتغل في الصحافه. اخدت الليسانس وانا بشتغل في الصحافه، اخدت تقدير جيد جدا. واستمريت تكتب؟ انا بدات اكتب الحقيقه بشكل منتظم كقصص يعني قبل ما اسيب البحر بحوالي 3 سنين. كنت بدات افهم ايه هي القصه، او كنت بدات بمعنى اصح الاقي نفسي في القصه. فكنت بعت جوات الدكتور يوسف ادريس، كان لسه ايامها طالع جديد خالص. بعت له جواب كنت معجب الحقيقه قوي بمجموعه اخص ليالي، بهرتني قوي. ورد عليا دكتور يوسف، بدأت رحلة صداقة طويلة من اليوم ده. وبعدين هو الحقيقة كان ليه الفضل في انه يعني قال لي ان انا فنان، وقالها لي بحماس، شجعني يعني ان انا واصل. يعني مثلا رواية زقاق السيد البلطي كانت في الاول قصة قصيرة منشورة على عددين في مجلة اسمها الاسطول. اذكر انه يوسف بعت لي جواب مخصوص على القصة دي وقال لي انا عايز اقرا دي رواية. فقعدت كتبتها لاول مرة رواية سنة 55 في 15 يوم. انا كتبتها من احسن قصصك الحقيقة يعني. طب وبالنسبة للكتاب يعني يوسف ادريس، يمكن يعني قبل يوسف ادريس ما يوسف ادريس ناس كتير قوي. قبل يوسف ادريس انا اذكر ان انا عشقت نجيب محفوظ وهو لا يعلم عنه احد شيء. يعني نجيب محفوظ كنت بروح اشوفه مثلا في وزارة الاوقاف وهو قاعد يشتغل من سكات، ده نجيب محفوظ اللي كاتب ده ونهاية. كنتش اصدق، كنت قاعد اتفرج عليه كده بالساعات هو قاعد يشتغل، ما كنتش اجرؤ ان انا اكلمه، حبيته قوي الحقيقة. بس طبعا قبل الاستاذ نجيب محفوظ في استاذنا العظيم توفيق الحكيم في يوميات نقف الارياف بالتحديد. الروايه دي اثرت فيا بشكل حاد جدا، وما اعرفش اثرت فيا ازاي. يعني انا يمكن في وقت ما قريتها ما كنتش فاهم يعني ايه القصه ويعني ايه الروايه ويعني ايه مذكراته يعني اي حاجه، ولكن انا حسيت ولا زلت بحس ان يوميات نقف الارياف جزء من لحمي مربياني يعني. طب بالنسبه لعلاقتك مع الدكتور طه حسين؟ انا بخاف منه. ليه؟ الدكتور طه حسين بحس باستمرار انه ابويا في اكمل صوره، بحس بيه وانا بقرا له بانه منشد عظيم زي هوميروس كده. يبقى انت مش بتخاف منه، يبقى حب بتحبه. انا يعني حب شديد لدرجه انك يمكن ما اقدرش اتكلم عنه يعني. بس هو الحقيقه انا في المرحله الاخرانيه كان في ندوه اتعملت في التلفزيون من حوالي سنتين، الدكتور طه حسين اعترض فيها على حاجه قالها الاستاذ نجيب محفوظ وهي الروايه الفلسفيه. انت عاوز تدافع عن الروايه الفلسفيه؟ لازم تكون الروايه فلسفيه. اي شوامخ للادب العالمي تحوي فلسفه. وناخد اي امثله من اول ال الملاحم العظيمة اليونانية القديمة بتاعت هوميروس الإلياذة والأوديسة لحد مثلا جوركي وتشيكوف وتورجنيف وتولستوي وبلزاكو، كل واحد من دول حتى دوستويفسكي. الفوضى الفنية اللي موجودة في رواياته دي عبارة عن تعبير سياسي حقيقي عن حياته السياسية. هو كان منضم لجماعات فوضويين واتحكم عليه بالإعدام. لا يمكن يكون نعمل أدب عالمي حقيقة أو أدب يبقى إلا إذا كان يحوي فلسفة. على الحالات دي وجهة نظرك ومحتاجة لمناقشة يعني إذا كان في وجهات نظر مضاد. طب تفتكر إيه أبرز مشكلة بيواجهها جيلك من الكتاب؟ جيلي أنا؟ مفيش مشاكل خالص. المشكلة الحقيقية التي بيواجهها جيلي النهاردة أنه لازم ينتج، لازم يكتب ولا يكف عن الكتاب، لازم يعبر. إذا كنا هنبص لجيلي ككتاب قصة هتبقى نظرة قاصرة، تسمحي لي مدام سميرة حقيقة. إنما هو جيلي مش كتاب قصة بس، جيلي كتاب قصة وشعراء وممثلين وكتاب أغاني وموسيقيين، هو ده الجيل. أنا بقول إن القصة بس مثلا في المرحلة الأخرانية هي اللي عبرت عن النكسة أو عن إحساس الناس بالنكسة في المرحلة الأخرانية، هي اللي وقفت مع النكسة، هي اللي وقفت مع الشعب. إنما بقية الفنون واقفة ساكتة. يعني أنا بستغرب مثلا فين المزيكا اللي بتقول النهاردة كلمتنا، فين الأغنية اللي بتعبر النهاردة عن موقفنا؟ هي الاشتراكية كانت حدوتة بتتغنى بس كده، ولا الاشتراكيه النهارده هي اللحم اللي احنا هندافع عنه، هي المستهدفه فعلا؟ يعني النكسه دي حصلت ليه؟ الهجوم ده بيحصل ليه؟ هو النظام الاشتراكي هو اللي بيستهدف بده كله. النهارده انا غني للنظام الاشتراكي، ادعمه. مش الاشتراكيه مش حدوته تغنى كده في يعني بالمناسبات يعني. على العموم انا مبسوطه ان اول مره بسمع ان مفيش ازمه بالنسبه لجيلكم الكتاب. لا، هو الازمه الحقيقيه موجوده للجيل اللي جاي بعدين، وهي ما فيش مجالات نشر حقيقة. يبقى انت بتحكم على مستقبل؟ انا مش بحكم على دلوقتي، ما فيش مجالات نشر بالنسبه لهم دلوقتي، ما فيش مجالات نشر بالنسبه لهم. وفيهم، وانا بقول ان الجيل اللي جاي بعدينا بيواجه يعني صعوبات بشعه. بس ده كل يوم والتاني بيطلع بنلاقي كتب لشبان جداد خالص يعني طالعين ومنشوره وكل حاجه. طيب ايه اللي بيحصل بالنسبه للكتب دي؟ مين اللي بيقراها؟ مين اللي بيقيمها؟ يبقى مش مفيش مجالات نشر، في مجال النشر بس مفيش مجال نقد مثلا وتقييم. لا، ما انا ما اعتقدش نحدد انا ما اعتقدش يعني. بالنسبه للنقد انا ما اعتقدش ان مصر فيها نقد على الاطلاق. الاطلاق دي حقيقه يجب ان نقرر. بس ده حكم شديد قوي. لا، هو ده نمسك النقاد العظام بتوعنا. دكتور لويس عوض بيبص من فوق يعني انا اعتقد انا في يوم من الايام دكتور يوسف عوض بعت جابني عشان اقرا لي قصه اسمها الخوف في جريده الشعب، وقعد يسمعني واللي انا قريتها قبل كده، كنت عايز اعرف انا انت فاهم اللي انت عامله ده ولا لا، واتخانق معايا وخصمني 16 عشان ما قدمتش طلب تفرغ وسبت الصحافه. النهارده الدكتور يوسف عوض فين؟ بيكتب عن ايه؟ الاستاذ محمود العالم ساب النقد الادبي خالص النهارده وتفرغ للسياسه. لكن انا مين؟ هتيجي مين؟ فين النقد يعني؟ النقد هو تعبير عن حركة سياسية واجتماعية موجودة في البلد بكل ما فيها من المتناقضات، ده مش موجود النهاردة على الإطلاق على الإطلاق. أي يوسف إدريس طلع كتب كتير، سعد وهبة لسه مطلع كتاب من بقاله أسبوعين النهاردة، مين كتب عنه؟ سبع سوائي مسرحية كويسة جدا أنا قريتها، مين كتب عنه؟ مين حس بيها غير القارئ اللي بيروح يدفع 10 ساغ عشان يشتري المسرحية؟ هو النقد مفروض وظيفة النقد هو التقييم من خلال حاجات كتيرة جدا غير موجودة بالمرة، من خلال حياة الكاتب، من خلال نظرته السياسية، من خلال نظرته الاجتماعية، من خلال عشرات الأشياء المطلوب من الناقد أنه يعرفها ويدرسها. للأسف وأنا بعتقد يمكن ده حكم شخصي أقف عنده شوية صغيرين قوي، مفيش ناقد الحقيقة واحد أنا بحترمه جدا، بس للأسف ما عندوش مجال نشر كفاية. الأساس فؤاد الدوار ده من أحسن ومن أنضج ومن يعني أشرف ومن أكثر النقاد موضوعية، رغم تجاهمه اللي انا مصر عليه وبيضايق من الحكايه دي قوي. هو موضوع كبير الحقيقه. طب انا هسالك السؤال الاخير الحقيقه عشان نخش على القصه بتاعتك. ملاحظ ان اغلب قصصك كانت بتجري احداثها في البحر، وده يمكن بعد ما سمعنا حياتك يبقى فيه تفسير. القصه اللي بنقدمها النهارده اسمها جابر الصاري، هنشوفها مع بعض. هل لها اصل حقيقي ولا هي مجرد خيال من غير ما تكشفها؟ شوفي مدام سمير، هقول لك على حاجه، ما في قصه يكتبها فنان جايه من دماغه بس، ده شيء غير معقول. انا بعيش كل لحظه في حياتي بشوف الورقه دي والطقطقه دي والكاميرا والتلفزيون ومدام سميره والمصور وده وده، كل دول بيكونوا عندي مكونات، بيعملوا عندي انا خليط غريب جدا، لحد ما بتيجي واحد او شخصيه من الشخصيات بيخبطني، بيعيش جوايا، باخد من ده ومن ده وبركب الشخصيه اللي انا عايزها. مفيش شخصيه موجوده في الادب هي هي اللي موجوده في الحياه اطلاقا، بس هي موجوده في الحياه من وجهه نظري انا بخلقي انا. طب انت عاوز تقول ايه في جابر الصاري في كلمتين صغيرين؟ عايز اقول ان البحر ملوش ارض،